الغيبية حتى في صفات الله، فما نقبل إلا ما أملت علينا عقول. نقول هذه العقول التي أنتموها هي عقول إيش؟ وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبدا. هذه قاعدة مضطردة، كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة. ومعنى قولنا في العقل الصريح، الصريح على مين؟ ومعنى قولنا الصريح يعني الخالص من داعين عظيمين هما الشبهة والشهوة، ولا أعني شهوة الفرج، الشهوة يعني الإرادة. الشبهة أن لا يكون عنده علم، والشهوة أن لا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين، وهما الشبهة والشهوة، إما جهل وإما سوء إرادة. طيب، إذن يقول فنخره جهل قبيح بالهجاء يعني بالتتبع، نجد أنه أن إنكاره جهل قبيح. ثم قال فإن يقوم بنفسه وأبتكم آخر. نعم عبيد الله. أين كل هذا قد نعم أعوذ بالله أعوذ ما صحيح هذا صح، لا بد لهم أم خلقوا من غير شيء صحيح وهو الله لا من كل حادث لا بد لهم يحدث يحدثه أين؟ نعم أليس النبي عليه السلام قال ولكن الله يحدث من أمره ما شاء؟ هو يصح أن يخبر الله بأنه محدث كما نقول أنه خالق. الذي يرى الذي لعلك تقوم حول شيء آخر غيرها، وهو أنه لا يزال الناس يقولون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فحينئذ لا يمكن أن يتسلسل، لأن عندهم القاعدة العقلية التسلسل في الآثار لا في المؤثر، المؤثر ما يمكن يتسلسل. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بهذا أن ينتهي. نعم الوقت كذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الخاتمة كما سبق هي قطعة من علم المنطق، وسبق الكلام على بيان مدارك العلوم وعلى الحد وأقسامه، وعلى أن المعلوم بالحس والعقل لا يمكن إنكاره، وأن إنكاره جهل قبيح. وقلنا إنه أشار رحمه الله إلى قوم يسمون السوفسطائية الذين ينكرون الحقائق والمحسوسات، ثم قال فإن يقوم بنفسه فجوهر أولى فذاك عرض متقي، يعني أن المعلومات لا تخلو من حاله، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. كل الموجودات بل كل المعلومات إما قائمة بنفسها وإما قائمة بغيره. فمن مصطلحاتهم أن القائمة بنفسه يسمى جوهرا، وليس الجوهر الذي هو نوع من الزينة، جوهر أي قائم بنفسه. جسم الإنسان جوهر. طيب الشمس، القمر، وهل مجرد كل شيء قائم بنفسه يسميه جوهر. فلو قال آدم مثلا سأهبك جوهرك، فأخذ صدري ينشرح وأفرح بذلك، ثم أعطاني حجرا قدر الآن، هل وافق الوعد؟ نعم، على كلام مالك وافق الوعد، لكن على العرف لا. طيب أو لا، يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره، فعرف سواء كان لازما أم طارئا يسمونه عرضا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك يسمى عرض. كذا فلان جوهر، كونه طويلا أو قصيرا عرض. واضح؟ طيب الباب جوهر، كونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. وهل المجال ايش الفائده من معرفتنا لهذه الامور؟ لا فائده، لكن كما قلت لكم اولا انه لما ادخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث نعم في عقائدهم، اضطر علماء السنه الى ان يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من اهل الحق. فإذا يقول فذاك عرض مفتقر، أي مفتقر لغيره لأنه لا يكون بنفسه، وأنت بمجرد أن يقال لك طول قصر تعرف أنه عرض قائم بغيره. لا بد من هناك شيء يسمى طويل طويلا وشيء آخر يسمى قصيرا. ثم قال ما هو الجسم؟ قال الجسم ما ألف من جزئين فصاعدا تترك حديث الميت. الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، والواقع ان كل شيء وان صغر مؤلف من جزئين، حتى نصل الى شيء كراس الابره وهو الفرد المطلق. والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن او لا، او انه ما من شيء الا ويمكن ان يتجزا. فيقول الجسم ما ادلف من جزئين. واسال الان، اسال في وقت هذا علماء الذره، لان هم الذين يعرفون هذه الاشياء وما يمكن ان يشطر وما لا يمكن ان يشطر. لكن على كل حال عند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين فإنه جسم. تقع عندنا المعاني غير مؤلفة من جزئين، الصفات غير مؤلفة من جزئين، فهل تكون أجساما؟ لا، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما. فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وكنوزا، والموت يكون كبشا ويجزع بين الجنة والنار، مع أن الموت معنا. فصار جسم ما ألف من جزئين. ثم إن هذا أدى إلى إنكار الصفات، قالوا لأنك إذا أثبت الصفات فالصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون رب عز وجل مؤلفا من جزئين، وهذا ممكن. كيف أدى علم الكلام إلى القول بالباطل من حيث الأشد؟ ونحن بينا فيما سبق في هذه العقيدة أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا. لا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لأن ذلك لم يرد في كتاب السنة، لا نفي ولا إثبات. لكن استبصر في المعنى. إن عرفت بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، وإن عرفت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بما يليق به فهذا حق، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصل بما يليق به. وقول فاترك حديث المين، حديث المين يعني حديث الكذب. ثم قال ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زكن او زكن. هنا بدا المستحيل والجائز، وينبغي ان يضاف الواجب ايضا. المستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. عرفتم يا أخوان؟ طيب، ولكن إلى أي شيء نرجع في استحالة الشيء وعدمه؟ هل نرجع إلى عقولنا أو ماذا؟ نرجع في هذا إلى الشرع، إلى كتاب السنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل إن الله مستحيل أن يكون له وجه، مستحيل أن يكون له يد، مستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك. لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. طيب، فلنضرب هذا أمثلة. وجود إله مع الله مستحيل، مستحيل لا شك. عدم الله، وجود الله واجب، وجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز لا يخلق. نعم، تعذيب الله سبحانه وتعالى بالصائم جائز؟ نعم، هو جائز من عقله، يعني من حيث الوقوع يمكن، لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطائع ظلم. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، إذا مستحيل شرعا وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته، منزه عن الظلم. طيب، فإن قال قائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قلنا لا إشكال، أما الأول فمعناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم. ومتى يستحقون؟ إذا خالف بترك الطاعة أو بالمعصية. وأما الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، يعني لو رجعنا إلى التعويض ما دخل أحد الجنة، لأن الإنسان لو فوسد على أدنى نعمة من الله لهلك، لا لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. قال هو مستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زكني أو زكني، وهو وعندنا ثالث وهو الواجب. ثم قال والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض، يعني أيضا العلم هذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضا. أولا الضد، فما هو ضد الشيء؟ ضد الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدما جميعا، يعني لا يجتمع ويجوز أن يرتفع، هذا الضد. ضد الشيء ما لا يجتمع معه لكن يجوز أن يرتفع معه، مثال ذلك اللون الأبيض والأسود، هذا نبدان صح؟ نبدان يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود، لا يمكن، لكنهما يرتفعان، فيمكن أن يكون الشيء أحمر، فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان يعني يجوز ارتفاعهما فإنهما يسميان ضدين. الثاني الخلاف، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، ولكن كل واحد غير الثاني، يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. فهمتم؟ مثاله الحركة والبياض، الحركة والبياض هذان خلافان، خلافان لأن كل واحد مخالف الآخر، ولكنهما يجتمعان ويرتفعان. فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض يعني ساكنا أسود، وقد يكون متحركا أسود، وقد يكون أبيض ساكن، إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه، وحقيقتهما متماثلة ولا غير متماثلة؟ غير متماثلة لأنهما خلافان. طيب النقيض، نقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، فهما أي النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا النقيضان لا بد من وجود أحدهما. مثاله الوجود والعدم، الوجود والعدم نقيضان أو لا؟ لأن المعدوم غير الموجود والموجود غير معدوم. طيب هل يمكن أن يجتمع؟ لا. هل يمكن أن يرتفع؟ لا، يعني لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، لا بد أن تقول إما موجود وإما معدوم. الحركة والسكون نقيضان، ليش؟ لا يجتمع، لا يجتمع، ولا يرتفعان أو يرتفعان، ولا يرتفعان، لأن ما من شيء إلا متحرك أو ساكن، لا بد. طيب الخالق والمخلوق متباينان، متباينان لكن يختلفان في أن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود. والمثل وهما المثلان، المثلان هما شيء واحد، المثلان شيء واحد، لا يصح أن نقول أنهما متغيران كالجلوس والقعود مثلا، الجلوس والقعود شيء واحد أليس كذلك؟ طيب هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل وقيل قعدوا مع القاعدين، فهذا غير هذا. والغيران يعني الذي احدهما غير الاخر، وهذا يشمل كل ما سبق مما لا يجتمعان مستفيض، يعني يشمل الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض. واما المثل فليس غير المثل، بل هو المثل مستفيض اي معلوم مسبوق عند علماء المنطق. ولكن كما رايتم الان هل نحن نستفيد من هذا؟ لا فائده. وصدق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال: كنت اعلم دائما ان المنطق اليوناني لا يحتاج اليه البليد ولا ينتفع به، لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ثم قال: وكل هذا علمه محقق عند من؟ عند اهل المنطق. فلم نطل فيه ولم ننمي، فلم نطل فيه ولم ننمق. قوله ولم ننمق رفعها مراعاة لقوله، وإلا كان واجبا يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس لأن النظم كما قال صاحب الملحة الحريري رحمه الله قال: يعشق الناس ولا يعشقون. قال: وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني ما أطلنا فيه ولا نمقنا وحسنا وزينا ونقول جزاك الله خيرا وغفر لك وليس فلم تأتي به أصلا. نعم. ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال: والحمد لله على التوفيق بمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد وفقه، فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى من جيبها العبد، فيستحق عز وجل أن يحمد عليها. وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج وهو منهج السنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام. أهل الكلام إذا أراد يتكلم قال أهل التحقيق، أجمع أهل التحقيق، وهذا دعوة. فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحد يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من السنة والجماعة، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. مسلما يعني حال كونه مسلما لمقتضى الحديث، أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنص يعني القرآن في القديم أي في الزمان القديم، والحديث يعني زمان الحديث. ولا يخفى ما في هذا البيت من إيش؟ لا من الجناس، اتفاق اللفظين مع خلاف المعنى، لأن قول الحديث يعني الحديث النبوي، وقول الحديث يعني الجديد ضد القديم. لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمة وسلف، يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمة وسلف، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو. ولست في قولي إذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه. فمنهم من يقول: لا تسمى نفسك مقلدا للرسول ولا تسمى نفسك متبعا للرسول، ولا شك أن هذا هو الأول، لأن الأصل في التقليد قاع قبول قول القائل بدون دليل وقبولنا لقول الرسول قبول بدليل. ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعا كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد. وقولوا إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصطفى اسم مفعول من الصفوة وأصله المصطفى، ولكن قلب التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه. وقوله مبدي الهدى أي مظهر أي مظهره. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. صلى عليه الله، صلى عليه الله، الصلاة من الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر. ومن يفتي نزول القطر؟ لا خير الله عز وجل، يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كثيرة كقطرات نعم كقطرات المطر. وما تعالى ذكره من الأزل يعني وأصلي عليه أيضا ما تعالى ذكره من الأزل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل من الماضي القديم. لأن تعالى لا تعالى أنا عندي تعالى شو بالشرح إيش ما تعالى المتعنى إيه؟ اللي عندي تعالى وتعالى يعني يصلح تقييم تعالى يعني من الاعتناء. المهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكبير الذي لا يحصى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك. قال ومن جلى بهذه الدجور أي الظلام. وما أكثر من جلى الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أكثر متبعين له الذين اهتدوا بهديه واستناروا بنوره. وراقت في عندكم وراقت الأوقات والدهور أي صارت رائقة محبوبة. والمراد بذلك تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك فصلوات الله وسلامه عليه. نعم ما يسمى إذا قال مسلما لمقتضى النص ما يمكن زوجه. إذا زوجته رجع على الشرط الثاني تركته. نعم يعني كأن الأخ حمد يقول ليش قدم الحديث على النص يعني على القرآن، القرآن أشرف. نقول إن يجوز تقديم غير الأشرف لمراعاة نسق الكلام. انظر إلى موسى وهارون أيهما أشرف؟ موسى. وموسى يقدم بالذكر، لكن في سورة طه قال ربي هارون وموسى لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآيات الأخرى. نعم عبد الله. نعم نعم لا. لكن هل واجب الوجود أن يكون أزلا وأبدا؟ أي معلوم لأنه قبل أن يوجد عدد. هذا إذا أوجده الله، إذا أوجده الله يعني مثل الحور العين في الجنة والورجان والجنة والنار لكن إذا أوجدها الله وهي قبل أن توجد عدم. نعم لا ما يمكن أن يقول واجب الوجود لازم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم ها؟ نعم واجب الوجود أن يكون أزلا وأبدا يعني معلوم لأنه قبل أن يوجد عدم هذا إذا أوجده الله إذا أوجده الله يعني مثل أشهر العيد الجنة والولدان والجنة والنار لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن توجد عدم. نعم لا ما لأنك تقول واجب الوجود لازم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم ها؟ نعم لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه بكثرة قتل النجاة ولا ما أظن أن يحصل له الثواب. نعم أبدا لولا المنطق لسلمة العقيدة المنطق فلا جاء بها صار تبعا لغيره لأن بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرونها من هذه الأشياء يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه. انتهى؟ طيب هذا هو الوقت يقول إذا أعطيت العلم كله أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضه فاتك كله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا قال المؤلف عن الحد إنه أصل كل علم كامل؟ لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب قول وصف محيط كاشف تفتهم وش معنى ذلك؟ كمان وصف محيط محيط ايش معنى محيط؟ محيط يكون جامع لا تعطني يا جميل محيط يعني جامعا لجميع المحدود. طيب كاشف. نعم مانع يعني مميز المحدود عن غيره بحيث لا يدخل معه غيره. طيب شرط الحد طاهر لا كلام مانع الطرد والعقد. ما هو الطرد؟ الطرد انه ينطبق على كل ما فيها ان يكون جامعا ان يكون جامعا بحيث يا هجلاف. نعم لا يخرج شيء من المحدود عنه. والعكس العكس بحيث لا يجب. ايش العكس؟ العكس والطرف. العكس والطرف. العكس هو المنع يعني يكون مانع بحيث لا يدخل فيه غير محدود. تمام. طيب اذا قلت الانسان جسم ناطق هل هذا حد تام او لا؟ نعم أحسن لأن جنس بعيد جنس قرد حيوان ما تمام لأنك إذا قلت جنس الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا الحاجة لا لأنه يكون لأن حتى يكون ناقص. طيب البر يشرب البر القمح ما نقول هذا الحد البر القمح. نعم البر هو القمح. أيه هو القمح نعم ايش ايش والثاني بالافضل ما يسمى حد لفظي الحد اللفظي الحد اللفظي هو الذي يعرف الشيء بلفظ اظهر منه وابين عند المخاطر. طيب اذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق قائم بنفسه إذا كان المعلوم قائم بنفسه فما اسمه عند المناطق يسمى جوهر. تمام. وإذا لم يكن بنفسه الذي التفت إذا لم يكن بنفسه ماذا يسمى؟ نعم ثم عرف. طيب الطول والقصر والحمرة والصفرة ثم عرف والجثة والجسم جوه أحسن. طيب ما هو الشيء المستحيل؟ والواجب ما لا يمكن عدمه. طيب والجائز حمد. نعم يمكن وجوده وعدمه. طيب الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز صح. الجنة من الجائز. من الواجب أجل مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة. أجل إيش هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ إذا نافت الواجب هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ إذا تكون من الجائز. لأنه لا ينطبق على حد مستحيل ولا حد حد واجب. طيب في نسب ما هو مصدر محمود؟ نعم، ما يمكن ارتفاعهما لا اجتماعهما، هذا مصدر. مثال بياض الشرف. وعبد الله يبين لنا ما هما النقيضان. مثال لا مزحاة الحركة والسكون والوجود والعدم. بارك الله فيك. طيب الخلافان الحديث، ما هما الخلافان؟ ما يشنعان مع خلاف الحقيقة ولا لا؟ مع خلاف الحقيقتين، لأنهما لو لم تختلف صار مثلين. مثاله الحركة والبياض، يمكن للشيء يتحرك وهو أسود أو يسكن وهو أبيض. طيب المثلان اللذان حقيقتهما واحدة، صح. طيب مثاله إذا قلنا البر والقمر القيام والقعود. طيب قول الغيران يشمل، نعم، يشمل الضدان الضدين والخلافين والنقيضين، صح، ولا يشمل المثلان لأنهما غير متغيرين. نبدأ نفس اليوم. قال المؤلف وآله عطفا على قوله صلى عليه الله، يعني وصلى على آله وصحبه. آله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنه أتباعه على دينه، وأما صحبه فهم أصحاب. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا، فهذا هو الصحابة. وقوله أهل الوفاء يعني أصحاب الوفاء، فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا هاجروا أهل أوطانهم وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله، ونصروا الله ورسوله، وجاهدوا في الله حتى فتح الله بهم قلوبا غلفا وآذانا صما، وفتحوا البلاد وأنجوا العباد، وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل، معادن التقوى وينبوع الصفا، يعني أنهم معادن التقوى. والمعادن جمع معدن، وهو ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خبأته الأرض من أطايب العناصر كالذهب والفضة وما أشبه ذلك. هؤلاء هم معادن التقوى، أي تقوى الله عز وجل. وينبوع الصفا، ينبوع يعني ماء نازل من الأرض، والصفا من الصفوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشاعر، تابع لمن؟ وتابع للتابع تابع التابعين، وهذه ينظرون المفضلة، ولهذا قال خير الورى حقا، حقا مفعول مطلق لعامل محذوف التقدير، وحق ذلك حقا واثبته اثباتا بنفس الشارع. من الشارع؟ محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ويطلق على الله ايضا. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعه من الامر. والرسول صلى الله عليه وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق. فقد نص صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ان خير الناس قرن، على ان خير الناس قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال: ورحمه الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان تهدى مع التسجيل والانعام مني لنتوى عصمه الاسلام ائمه الدين. جزاه الله خير. رحمه الله مبتدا وما عطف عليها، وتهدى خبر مبتدا. رحمه الله مع الرضوان اي مع رضاه عز وجل، ورضاه اخص من رحمته، لان رحمته تنقسم الى قسمين: عامه لجميع الخلق وخاصه بالمؤمنين. اما الرضا فانه خاص بالمؤمنين، ولا يمكن ان يرضى الله عن الكافرين ولا عن اعماله. فلذلك صار الرضوان اخص. والبر والتكريم والاحسان، البر الخير الكثير، والتكريم يعني منا لهم نكرمهم، ولكن كيف نكرمهم اموات؟ إكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الإعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك. والإحسان الإحسان إليهم بالدعاء. وكان المؤمنون يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تهدى مع التبجيل والإنعام، التبجيل غاية التكريم. تهدى ممن؟ من المؤلف. ولذلك هدف الفاعل لأجل أن يكون عام المؤلف وغيره. نعم. والإنعام مني خص العام، ما عاد يمكن نقول بالعموم. والإنعام يعني الإفضال، والنعمة هي الفضل. لنتوى عصمة الإسلام، مثوى اسم الإسلام هي قبور. فكأنه دعا رحمه الله لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان إلى آخره. وعصمة الإسلام يعني الذين بهم عصم الإسلام، وهم العلماء، العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا إلى الحق. هؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم. قال: أئمة الدين هداة الأمة. هداة جمع هادي، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية التوفيق إلا رب العالمين عز وجل. أهل التقى من سائر الأئمة، أهل التقى من سائر الأئمة. سائر أي جميع، وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بعض. فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه محيط بالبيت. وأما بمعنى باقي فهي مشتقة من السؤر، وهو بقية شراب الحيوان كسؤل الهرة وسؤل الإنسان وما أشبه ذلك. وهنا المراد أي المعنى الأول والثاني؟ الأول: من سائر الأئمة. الأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء متبوع عليه. انتبهوا يا أخوان، من تميز بشيء متبوع عليه. وليس كل عالم إماما، لكن العلماء الأجلة الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس هؤلاء أئمة. لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك. قال: لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد السنواني. لا سيما أحمد، لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها، هذا هو معناه. أحمد يعني به بن حنبل، النعمان يعني به أبا حنيفة، مالك يعني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، محمد يعني به الشافعي، الصنوان لأنه رحمه الله كان مصطلبيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عم الرجل سنو أبيه، فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة لا نقيم بذكرها. ثم قال: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخلف، أي تخلف. من لازم لكل أرباب العمل، من اسم موصول، لازم خبر مقدم، وتقليد مبتدأ مؤخر، يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل. إذا فالعبارة فيها تقديم التأخير، عبد الله تقديم الخبر على المبتدأ، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضى أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة، والأمر ليس كذلك. ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يلزم اتباع قوله على كل حال. أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم ولنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إيش؟ أقرب للصواب. فالخروج عنه يحتاج إلى تأمل، وبهذا وأعرف هذه القاعدة: أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأمل والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب إلى الحق من قول واحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخلط به أمام الناس ليصدق عليك، ليصدق قول الناس عليك. خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر، لا، كن مع جماعة. لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. نعم. إذا في كلام المؤلف نظر أو لا؟ نعم في نظر. قال: ومنح لشغلهم من الورى، منح أي اتجه وأخذ لشغلهم طرقهم من الورى من الخلق ما دار في الأفلاك أو نجم سرى، يعني مدة دوران الأحداث وسريان النجم. والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكر المؤلف ما دام شامل لكل الأحداث أو لكل دورة من دورة الأحداث وسريان النجم. قال: هدية مني لأرباب الثلاث، نقول مقبولة، أهداها لنا رحمه الله لأرباب أي لأصحاب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف، وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء مرورنا به، لكن في الجملة سلفية محض. قال: خذها مديك وقت في نظامي تفل بما أمليت والسلام. نعم ملكة تاخذ بناء ملكة والسلام مضمومة عندكم ثم التاء طيب مفتوحة مضمومة عندي عمليه لكن عارف الحال المعنى هو يعني انك اذا اخذتها والثلاثة نظامي اي منظومي فيها فانك تفوز بما املت او بما املت انا ولكن الاحسن بما املت انت. والسلام نقول هي هدية مقبولة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله على الاهتمام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ونسال الله تعالى ان يهدي اخواننا للحفظ وان يدعو الكسل والتكاسل فانه لا خير في الكسل والتكاسل. اين احمد؟ نعم ذات المحمد والنعمان ومالك محمد السنوان كل هذا تبقى معطوف عليه معطوف عليه. لا ها هي تصبح فيها ذات توفيق لكن اظهرها الرب. نعم ها التسع القادم مراد وتسميه فيما بعد بس قل جدا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. وقال في آخره يا ابن نضر من لازم لكل أرباب العمل تقريب حبر منهم فاسمع في القلب. أيهما الصواب القول الأول أم القول الثاني؟ القول الأول وهو نعم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المؤلف قال تقريب مقلدا إلا النبي وذكرنا في هذه العبارة نظرا الأخ هي محرص أنت. نعم متبع صحيح. لماذا الأخذ بقول غير من غير دليل هذه واحد لا وكهذا ولأن ولأن نعم فيهم نعم ولأن الله أمر باتباعه لا بتقليد فقال أحسن بارك الله المؤلف رحمه الله قال تابع وتابع للتابع ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا في نص الشارع. ما هو النص؟ إيه أنت قلت ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم لا تقوم. يلا حمد يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص بالقديم والحديث ما الفرق بين الحديث الاولى والثانيه؟ احسن يعني القران لا لا لا قوله في القديم والحديث. انا اسال ما الفرق بين الحديث في البيت الشكل الاول والشكل الثاني؟ نعم هيك الزمن الزمن الحديث يعني الجديد